إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الطبراني والبيهقي وابن حبان والحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان بينه وبين أخيه شحناء أو أشرك بالله عز وجل. وفي رواية وهي في الصحيحة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. الحديث، أيها الناس، سيكون اليوم أو غدا ليلة النصف من شعبان، فهذه فرصتكم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمن كان في قلبه شحناء مع أخيه أو مشرك بالله عز وجل. فهذان خصلتان من الكبائر الذنوب تحولان بينك وبين مغفرة الله عز وجل، فاحذر أن تكون فيك خصلة من هاتين الخصلتين، الشحناء أو الشرك بالله عز وجل. عليك أن تطهر نفسك منهما، من الشرك ومن الشحناء. والشحناء معناها العداوة والبغضاء. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل خميس واثنين. أعمال الناس ترفع وتعرض على الله رب العالمين في كل جمعة، أي في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر الله لكل امرئ إلا امرؤا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أخروا، أتركوا، أركوا، كما في الروايات: أتركوا هذين حتى يصطلحا، أتركوا هذين حتى يصطلحا، أتركوا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات. فاعلموا أن الأعمال لا ترفع لمن كان مع أخيه شحناء وعداوة وفراق حتى يصطلح مع أخيه ويتصالح معه. وروى أبو داود، والحديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. لا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث ليال، لأنه قد يغضب الإنسان وتغلبه نفسه، فأعطاك الله عز وجل فرصة ثلاثة أيام لترجع وتتوب وتصطلح مع أخيك. ولكن إذا تجاوز ثلاثة أيام ثم قدر الله عز وجل أن مات أحدهما، فإنه سيدخل النار إذا كانت الشحناء والعداوة من أجل الدنيا. أما إذا كانت من أجل الدين فهذا مطلوب، لأنه يجب هجر المبتدع، وهذا فيه ضوابط وشروط، ولكن الحديث الهجر من أجل الدنيا ومتاعها. وفي الحديث في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي كأنما قتله، له إثم قتله. هذا إذا استمر الهجر لمدة سنة. وروى البخاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. خير الرجلين الذي يذهب إلى أخيه ويلقي عليه السلام ويسامحه، فإن استجاب فهذا فيه أجر عظيم، والذي بادر أولا يكون خير الرجلين. أما إذا لم يستجب الثاني فقد أديت الذي عليك، ويتوب الله عليك، والإثم على الثاني الذي لم يصالح ولم يلقي السلام على أخيه. فعليك أن تأتي إلى من بينك وبينه عداوة أن تلقي عليه السلام، فإن لم يستجب ويرد فقد أديت الذي عليك، وأعمالك ترفع إلى الله سبحانه ويتقبل الله منك، والإثم على الذي لم يستجب. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وفي رواية: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا وإثما عظيما أن يحقر أخاه المسلم، أن يخذله، أن يذله، أن لا يحترمه. العبد المسلم عليك أن توقره وتحترمه، هذا واجب عليك. أما إذا ظلمته وحقرته فهذا فيه إثم عظيم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من كان أمامه طفل فليجلسه أمامه. أجلسوا الأطفال الذين أمامكم، لا تتركوهم يمشون. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما يحرم عليك دم أخيك ويحرم عليك ماله، أي يحرم عليك قتله وأخذ ماله، كذلك يحرم عليك عرضه، أن تتكلم فيه بما لا يرضى. فاتقوا الله عباد الله، احذروا من هذا المنكر العظيم. عليكم أن تصطلحوا مع إخوانكم وأنتم مقبلون على شهر عظيم. فمن أراد أن ينال الأجر والثواب فعليه من الآن أن يتصالح مع أخيه، فإن استجاب فقد أديت الذي عليك، وإن لم يستجب فالإثم عليه. وفي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم؟ أفشوا السلام. إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم، وإياكم والبغضة فإنها الحالقة. البغضة أي البغضاء والعداوة، وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عباد الله، اتقوا الله، تصالحوا فيما بينكم، لا يفترق أحدكم مع أخيه من أجل دينار أو درهم. اعلموا أن أعمالكم لا ترفع إلى الله مهما صليت وصمت وتصدقت وقمت صلاة التراويح. فعليك لكي يقبل عملك أن تصطلح مع أخيك. واغتنموا هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، لعلها اليوم أو غدا، هذه الأيام يغفر الله عز وجل لكل مؤمن إلا إنسان بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة وبغضاء. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والبغضاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما الخصلة الثانية التي تحول بينك وبين المغفرة وبين دخول الجنة هي الإشراك بالله العظيم. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل بعد أن ذكر بعضا من الأنبياء وطريقهم المستقيم، قال سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء أفضل البشر، لو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل شأنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فاتقوا الله عباد الله، احذروا من الشرك. لا تظن بأن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. قد يكون الرجل من المصلين من الصائمين ويقع في الشرك، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، أي شريكا وهو خلقك. كيف تترك الخالق الرازق البارئ الحي الذي لا يموت ثم تذهب إلى المخلوق الذي لا يملك لك ضرا ولا نفعا، الذي لا يستجيب دعاءك ويتبرأ منك يوم القيامة؟ كيف تترك الخالق بيده ملكوت السماوات والأرض وتذهب إلى الأموات وتتضرع إليهم وتطوف على قبورهم وتقيم الوعد عندهم وتطلب منهم الأمطار كما يحدث في بعض الأماكن للأسف في هذه البلدة التي يظن كثير من الناس أنها أفضل البلاد، ولكن للأسف تقام فيها هذه الوعدات، تقام فيها الوعدة والزردة. وقال أحمد حماني: وهي الوخزة، وهي الخيبة، هذا شرك عظيم. ولو كان يعتقد أنه يأتي من أجل النظر ومن أجل الخيل أيها الناس، هذا شرك عظيم. من أراد الرزق فعليه أن يتضرع إلى الله، عليه أن يتقي الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. ومن الكفر الذبح لغير الله والنذر لغير الله وأن يطوف على القبور، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يشركون، بما كانوا يفسقون، أي بسبب أفعالهم بما كانوا يصنعون. والشرك خفي أيها الناس، لا تقل أنا مؤمن ولا أقع في الشرك، فعليك أن تحذر منه دائما. روى الحديث أبو موسى الأشعري، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الشرك خفي كما يخفى عليك صوت مشي النمل. هل تسمع النملة وهي تمشي؟ لا تسمعها، فدبيبها مشيها خفي يخفى عليك صوته. كذلك الشرك أخفى من دبيب النمل. فقال: من شاء الله أن يقول كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من شيء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، ونستغفرك مما لا نعلم. هكذا ينبغي أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، ونستغفرك مما لا نعلم. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور والأعياد وأن تبنى عليها المساجد. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. هكذا في بعض الأماكن يموت لهم رجل صالح فيبنوا عليه ضريحا، ثم يتخذ عليه وعدة وعيدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا النبي أفضل الخلق، ويحرم علينا أن نتخذ قبره عيدا، أي وعدة نتعب ونلتقي عنده ونتضرع له. لا تتخذوا قبري عيدا، فغيره من باب أولى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. هكذا ينبغي عليكم، اتقوا الله، احذروا من الشرك ومن الشحناء والعداوة. اللهم لا تحرمنا من الغفران في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، واجعلنا من أهل جنة النعيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.